نعم يا حذيفة، أعطنا فائدة ما ذكرناها من حديث المغيرة وحديث أبي بكر. نعم، ها؟ ما سمعتك، لو تعيد إيش؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا شوف، لا لا لا أبغاك تعطيني جملة حنا ما ذكرناها، يعني فائدة ما ذكرناها. نعم يا عمر سامح. ايش سوي؟ ايش؟ نعم نعم، يعني بين الأمة شيء صحيح. صحيح نعم. طيب يا عمر سامح، يلا عطنا فائدة ما ذكرناها. نعم أحمد رشيدان. نعم يا حمزة تامر، ارفع صوتك، ارفع صوت انت وصهيب الحسين، ما ترفعون اصواتكم، ما ادري ليه ما نسمع صوتك، ارفع صوتك ولا نروح لغيرك. والله ما ادري ايش تقول، لكن يلا محمد ابراهيم، كان لك ارفع صوتك وانت رد ارفع صوتك. نعم محمد ابراهيم عقل. نعم محمد عبود. نعم نعم نعم ذكرنا هذه. محمد عبود، اي نعم، احنا المشكله الحين لما علموا بعض الناس بالكسوف ما يبالون به، هذه هي المشكله. والعز يقول يخوف الله بهما عباده، وليست قوه العباد في معرفه متى يقع الكسوف ومتى ينجلي، العبره بقدره الله على رفع ما تشاء وإحداث ما تشاء. أما كون شخص يقول والله ترى السيارة الطيارة هنا ستأتي الساعة 11، ما هو العبرة هذا، العبرة كيف تسير الطيارة ومن يحملها وكيف تهتدي وتصل هذا المكان. ما تقول والله الطيارة توصل كذا، لا، ما العظم هذاك. فالخلق كلهم لو اجتمعوا على أن لو نزل القمر نزول بس شبر واحد ما استطاع يرفعونه، اجتمع كل من في الأرض كذا الشمس، هذا لو قدر أن يصلون إليه قبل أن يحترقوا. نعم نعم سلمان. إيه يعني كأنك تقول الحزن لا يضعف المؤمن على العبادة كذا، صحيح. طيب يا الشيخ علي يحيى، نعم. طيب يا صهيب الحسين، لا ما ارفع صوتك يا حسين، انت وحمزة ما ادري ايش تقولون. نعم صحيح. يلا يلا يا فيصل باور، فيصل باور. نعم نعم يا فيصل باور.